يدعى الحافظ للقرآن ليعرج ويرقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يقال لقارئ القرآن، وفي رواية: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. الحافظ لكتاب الله وغير الحافظ لكتاب الله، أي الاثنين يصدق عليه صاحب القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم وصحبته له أكثر؟ أليس الحافظ، أليس صحبة من يقرأ من المصحف تذهب، فإذا ذهب المصحف ذهب ما معه من القرآن؟ أما صحبة من حفظه في قلبه آية آية حتى أصبح القرآن جزءا منه، أصبح هو في معية القرآن، وأصبح مصاحبا للقرآن حقا في يقظته ومنامه، في مشيه وسعيه، في قيامه وقعوده، وكل تقلباته وجميع شأنه. فهذه والله الصحبة التي لا نظير لها أبدا. ثم هذا الذي قيل له اقرأ وارقى، الله أكبر، يرقى هو وصاحبه القرآن المصاحب له، فهو الذي يرفعه كما يرفع المحرك الآلي حمله وساروخه ومكوكه الفضائي، وكما يرفع الطائر جناحاه إلى أعلى وإلى الأمام، فالجناحان جزء لا يتجزأ من الطائر، والريش جزء من الطائر، مع أنه ما نبت إلا بعدما ولد بغير ريش بفترة، وهكذا الحفظ، ولله المثل الأعلى. وإن هذا الصعود وهذا العلو ما كان لصاحب القرآن إلا بعدما أكرم أعظم الكرامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. إذا أمعنت النظر في الحديث وجدت أن الذي يطالب هذه المطالبة لهذا الصاحب هو صاحبه القرآن، وسر هذه المطالبة هو الوفاء للصحبة الطويلة في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل وهو المحبة، فما من صاحب يحب أصحابه في عموم الأشياء كمحبة القرآن الكريم أصحابه. فهل يستوي عند الله في الدنيا قبل الآخرة من حفظ القرآن مع من لم يحفظه؟ وهل يستويان في الجزاء عند الله؟ ولذا فقد كانت الرفعة لصاحب القرآن لا تدانيها رفعة.